أجمع لكم بينه وبين الشر. ائتوني بحديثين بينهما تعارض أجمع لكم بينهما. محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح وصاحب كتاب التوحيد، ومحمد بن جرير الطبري، ومحمد بن نصر المروزي صاحب كتاب تعظيم الصلاة. تعظيم ايه؟ الصلاة، تعظيم قدر الصلاة. وكان محمد بن نصر المروزي من شدة خشوعه في الصلاة لا يلتفت ولا يتحرك من شدة خشوعه، ربما يلدغ رؤوس البول فيسيل دمه ولا يتحرك ولا يحرك وصف الصلاة. ومن أجل هذا ألف كتاب قدر التعظيم، تعظيم قدر الصلاة في مجلدين ضخمين فبراير. محمد بن نصر المروزي كان شديد الخشوع في الصلاة لا يلتفت ولا يتحرك، بعضنا إذا قام بالصلاة ما شاء الله هيشوف الساعة والمحمول لنا يفتحه ها وحاله. ذكر الله ذكرتني بالمحمول لأن إنسان ذكر الله عز وجل خشعين الصلاة. الله أكبر، ودعا لنا كلام ما فيش فيها خلاف. ذكر الله الرابع، الرابع محمد بن يزيد الروياني، محمد بن يزيد الروياني. أنا مرة كنت بصلي شيخ سعيد والإخوة جميعا، وأنا كنت في الصف يعني الثاني أو الثالث عن ذلك. المهم أمام الصف سيدة واحدة أنا عارفه متأكد منه ويعرفني شخصيا، ورجل رجل طيب صدر إذا بيه دخل يده في جيبه لي وخرج حاجة. أنا الله أعلم هو في الصلاة كل دعوة في الصلاة خرج حاجة يعني كله محمول أو فلوس أو مفاتيح وحطها في جيبه. طب هي تحصل دائما تخليها في الجيب لين زي ما هي. الله أنت مالك؟ والله كده عامل كده شو جابها من الجيب اليمين حطها في الجيب الشمال. والإمام كلنا من في الصف في صلاة. فبعد ما سلمت كده دعيت كده بتعمل ايه؟ ايه اللي خير؟ قال لي كنت بوزن الجيبين دول. ايه المشكلة؟ كل الصلاة الصلاة لله عز وجل. الله المستعان. أنا مش فاهم. ده مشكلة والله. إن الإمام الله يرزقنا الخشوع، الله يرزقنا الخشوع لا شك له ثمرة عظيمة جدا في أخلاق الإنسان وفي سكينة وطمأنينة وفي سيره وفي سلوكه وفي عبادته. الخشوع نعمة من الله، إذا من الله علينا الخشوع في الصلاة سبحان الله. هو روح الصلاة، روح الصلاة الخشوع. بالنسبة للشيخ عبد الحكم ربنا يبارك فيه بيخوفنا أكثر من ثلاث حركات وثلاث أخطاء بيخوفنا أول. أنا ما أصلا ما فيش عليها دليل، مفيش عليها دليل بيخوفنا يعني عشان خاطر خالص. إيه بس ليش عليها دليل؟ الشيخ اللي معاك كان قاعد الشيخ قال قريب أول ما شاء الله. إيه بس ثلاث حركات عشان توصل للصلاة ما فيش دليل عليها. انت ممكن الان ممكن تنتقل انت تصد فرجة من الصف الخلفي للصف الامامي تمشي كم خطوة كثير جدا وغير حركاتك، لكن حركات احنا قلنا كم قسم؟ اربعة اقسام. حركات محرمة في الصلاة، حركات مستحبة، حركات محرمة، حركات واجبة. محرمة لا تطلش الصلاة، فيها تفصيل. هتتحرك وجهك هيستقبل غير القبلة هنا بطل الصلاة. ايه في العشق تفتح الباب على الله كده ايه بس خلينا والله في تفصيل في المسألة. هتتحرك تبقى تمشط راسك اذا يدخل هدى مش في الصلاة اي هيئة يراك الرأي عليها يقول هذا الرجل ليس في الصلاة فهي مبطلة اي هيئة. انت لو حاجة عارفين لو انت الله. طب القبلة هنا انت مالك؟ ها؟ لا فانتبهوا. احنا قلنا كم اقسام الحركات؟ اربع. حركات واجبة، حركات مستحبة، حركات مكروهة، حركات محرمة. فالمحرمة منها ما يقتل ومنها ما لا يقتل. طيب يقول بارك الله فيكم، احنا كنا بخزيمة والمحمدين، لا تنسوا قصة محمدين هرمية ايضا من القصص الوارد في تراجم العلماء، في تراجم العلماء. طيب رجعنا تاني للأسطر الذي كنا فيها في هذا المكان، كان النسخ عندي تعبان. كنا فين؟ رجعنا للسطور يا معتز. ها تقول ها؟ وقد بوض الأوف الحسين. أيوة كلمة فعلا وقد بوض الأوف. على كل حال إخوة تبويبات ابن خزيمة وإن كانت طويلة، وإن كانت طويلة الحكمة إلا أنها نافعة تحمل فتخا. تبويبات ابن خزيمة في الغالب طويلة لكنها هي تستفيد من الفقه أنه يفصل بإيه؟ بفصل. وقد بوض الأوف ابن خزيمة فقال باب انحراف المؤذن عند قوله، شوف ازاي حي على الصلاة حي، حتى اسماء كتب ابن خزيمة طويلة، سطرين ولا ثلاثة ولا أربعة، كتاب ابن خزيمة توحيد عملت كده أربع سطور اسم الكتاب بس. وهل عدد رحمه الله تعالى بعض المتأخرين اعتاد السجع بالكتاب تسمية الكتاب بعنوان مسجوع، بخلاف ابن خزيمة ما كانش يعتني بهذا. ومش عارف في كتاب كده للشيخ الألباني اسمه تحريم آلات الله والطرف، وبعدين اتفق على المواد كده يمكن ثلاث سطور اسم الكتاب معنا، بس كتاب نافع على ما رأيت مثله في تأليفه يوم الله وتصنيفه بترتيب، ترتيب الشيخ الألباني رحمه الله ترتيب قائم جدا هو دقيق، لو علم المطابع كيف يطبعوا الكتب يعني كان يعمل بروفات على الكود على الطباعة فيلمح السطر كده يلمحه كده لأنه كان معه على لسان الإشعار يلمح السطر ده خارج ده السطر ده داخل السطر ده مش عارف ايه ويرجعه ثاني يقول لا عيده ثاني، كان علمهم دقة الطباعة والعلامات، علامات التعجب تحط في مكانها، الفصلة تحط في مكانها، الفصلة بنقطة تحط في مكانها، ما هي في فصلة بنقطة، فصلة من غير نقطة، ونقطتان كده رأسيتان في مكانها، علمهم الدقة في الطباعة، المكتب الإسلامي صاحب زهير الشويش، صاحب زهير الشويش، والذي كان يطبع للشام، وبعدين بعدها المكتبة الإسلامية. لنظام نسيب الشيخ فكان علمهم دقة في الطباعة لأن أخذ الدقة دي من مهنة السعادة، فكان يلمح السطر والصفحة يقول يا جماعة هذا فيه اختلاف ردوها وسووها تمام فعليها فرق تاني الحمد لله من شكر يوم ما شاء الله شفت شخصية ايوه من 77 سنة 77 شيخ حمد الله كبير من المدن التي زارها الشيخ الألباني في نيويورك. لا ليس بعد وصول السنة، وصول السنة سور حسن، أنا من ثلاثة سنة 77 كان وأخذ يجادل الناس وهو يحب النقاش هم هو طويل يعني طويل الاقناع يقنع الناس عنده اسلوب الاقناع مش كل عالم يكون خطيبا يا اخي سبحان الله ليس ده الشيخ ابن عثيمين من الفقهاء الاصوليين المفسرين الذين ينبطون من قبل ويتكلم عن منبر له كتاب الخطب الجوامع الضياء اللامع في الخطب الجوامع وبعضهم عالم كبير تحرير مفتي امام مرجعيه ام الصفاشه انا اعرف مفتي اليمن مفتي اليمن حاليا الشيخ العمراني ما يعرفش لو تطلع على الخطبه يستجيب في السكوت ربنا شايف يا جماعه صحيح ولو هو موجود يصلي الظهر ما يصليش ما فيش خطيب يعني ما فيش خطيب يصلي الظهر

قال والأول أقرب إلى لفظ الحديث، يعني حي على الصلاة يمينا، حي على الصلاة يمين، حي على الفلاح شمال. قال وروي عن أحمد أنه لا يضر إلا إذا كان على منارات لقصد إسماع أهل الجهتين. وبه قال أبو حنيفة وإسحاق. من إسحاق هذا؟ أيوه الراهوي، محمد بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوي، أبو محمد الحنظلي، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي الذي أشار على الإمام البخاري بتأليفه الصحيح، وشيخ البخاري. ولا في كنت مع الشيخ كيف تكتب شيخ الألباني ولا ضامن كيف بين السنة والفراء والقرآن كل الألين تصبح شوية كده ليه بشدة عشان كيف بين السنة والفراء والفراء صح. وجد فيها ضمن جدلو جدلو ها جدلو كل مية يوصل تأمينه كنت أنا كبيرة لأنها تكون سنة مشهورة 77 طيب. يقول وقال النخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وابن خلد وهو رواية عن أحمد إنه يستحب الالتفات في الحي علتين يمينا وشمالا ولا يضر ولا يستدير سواء كان على الأرض أو على المنار. وقال مالك لا يضر ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس. وقال ابن سيرين يكره الالتفات. والحق استحباب الالتفات حال الأذان بدون تقييد، بدون تقييد للأرض أو المنارة أو داخل المسجد أو مستقبل المكبر، السنة الاستدارة بالعمر مطلقة. قالوا أما الدوران فقد عرفت اختلاف الأحاديث فيه وقد أمكن الجمع بما تقدم فلا يصار إلى الترجيح. إن الترجيح هتعمل فيها يا أخ محمد؟ إيش معنى الترجيح؟ اعمال دليلين اولى من اعمال احدهما. عندك الجمع وعندك ترجيح صح. الجمع اولى، اعمال دليلين اولى من اعمال احدهما. الترجيح هتاخذ بنص وتفرق بنص اخر. طيب قال والحق استحباب الالتفات حال الاذان بدون تقييد، عايز يسمع الناس لا مش عايز يسمع الناس، هو بيفعل السنة هذه. والأصل هو الاقتداء والابتسام النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأما الدوران فقد عرفت اختلافا حديث فيه فقد أمكن الجمع بما تقدم فلا يصار إلى الترجيح. وفي الحديث استحباب وضع الأصبعين في الأذنين وفي ذلك فائدتان ذكرهما العلماء. الأولى أن ذلك أرفع لصوته صحيح. قال الحافظ وفي حديث ضعيف من طريق سعد القرض عن بلال. والثاني أنه علامة للمؤذن. كم مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد بن محمود؟ كم المؤذن؟ ثلاث. عندنا محمد صاحب جزر القمر بلال من مكتوم ها أبو محضورة وسعد من القرض أربعة خلاص. سعد في قباء، سعد في قباء، أبو محضورة في مكة، والاثنان بلال وعبد الله بن أم مكتوم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. والله ذكر جايين من المدينة مكتوم تجي دوت ايدك اختلافش طوائب ولا العصور ملاش الجمال بتاعت الله يعينك واكتب لنا جميعا ان شاء الله. اسال الله عز وجل التيسير. بل احنا بنحرم من الاسبوع ده بيار علي ليه الحليف المسجد الاسبوع خاتم ها المسجد ليه الحليف عايز يجيب من قبل ليه الحليف. قال وفي الحديث قال هنا والثاني انه علامه المؤذن ليعرف

يقول ولم يرد في الأحاديث كما قال الحافظ تعيين الخصبة، صح؟ هل هي هذه أو هذه أو هذه الوسطى أو هذه السبابة أو المتبادل إلى الذهن السبابتان كذا، وهذا أنسب شيء. قال تعيين الأصبع الذي يستحب وضعها، وجزم النووي بأنها المسبحة. قال أبو تمام، يا أبو تمام في الحماسة في الدولة العباسية، خليك معنا خير إن شاء الله. قال وجزم النووي، من يحفظ شعر النبي تمام؟ السيف أصدق إنباء من الحبوب في حد من حد بين الجد واللعب، إذا تصيب العصماء التي قالها تمام في الحماس، هذه الحماس لما رجع المعتصم من غزو عن مهين فسبى ما لم يسبى في الإسلام وغنم ما لم يغنم من قبل، من رجوعه من عموريه عين السحرة والكهنة قالوا ما تروحش هو السعدين الموسم ده لو خلاص انت مهزوم قطعا قطعا، فما بال بكلام الكهنة والمشعوذين. قال انا اخرج واتوكل على الله واجيب الاقامة ان شاء الله، وخرج فعلا وما بال بكلام الكهنة ومن الجميع. فلما رجع بالنصر المظفر أتى أبو تمام بالقصيدة المشهورة السيف، ومطلعها السيف أصدق إنباء من كتب المشعوذين والمنجمين، السيف أصدق إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعب، قصيدة طويلة وهذا مطلعها صاحب الشيخ محمد ينهي على ناس هنا يطلع له ناس من هنا مهم الناس فهمتني؟ على كل حال كان عندهم خير كثير وكان عندهم قوة وبأس، كان معتصم ده لو يضغط على يدك يكسر، بس لو عمل كده على يدك يكسر، كان زنده وشبه زنده من الأموية من بن عباس، كان زنده وشبه زنده من أعظم الزنده ده كده شبه، هنضغط على واحد كده يكسر يكسر يكسر يكسر ما شاء الله كان قوي. ومع ذلك كان يعني يقول بخط القرآن متأولة متأولة، عنده شيعة لأنه مصيبة أكبر، شيعة لأنه مصيبة أكبر. المعتصم بعد الوافد ولا قبل الوافد؟ المأمون ثم المعتصم ثم الوافد ثم المتوفي. بارك الله فيك. قال ولم يرد في الأحاديث كما قال حول تعيين الأصبع الذي يستحب وضعه، جزم النووي، اسمعوا شوف النووي بعقله، وجزم النووي، ما اسم النووي يا شباب؟ ها؟ يحيى ابن شرف الدين، ها؟ أو إيه؟ يحيى بن جريج أبو زكريا، يحيى محيي الدين، أول شيء محيي الدين، بعد كده أبو زكريا، وبعدين اسمه يحيى بن شرف الدين النووي، خلاص؟ هتنسوه؟ هتنسوه، تاخد علامة الدراويش سيف؟ لا لا ما تصغيره، كمل 40 أصلاً. أنت فكر إنه مالك. عم انت ايام زمان ايام اللي توفى وين ومشي نفسه انت حصل عند حد توفى وين انا بعشر جنيه يظهر عندك مشي نفسه ما عادش زي الحديده والله بتنام على الارض ما فيش كلام تسكن بخيمه ما عادش ايام زمان الحصير والقلة اهم حاجه الاولى والحصير والفضل انتهى الموضوع. طيب ولم يرد في الأحاديث، قال وإطلاقه يقول النووي بأنها المسبحة، وإطلاق الأصبع مجاز عن الأنملة. لو قلنا مثلا إطلاق الأصبع أطلق الكل وأراد الجزء لا بأس، أفضل من كلمة مجاز. باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة، عن جابر بن سامورة قال كان بلال